إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس بذلوا الأموال وبذلوا الأرواح وبذلوا الأولاد وهجروا الأوطان كل ذلك من أجل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور ارض عنهم ورضهم وارضى عنا معهم يا رب العالمين أما بعد أيها الأحباب الكرام فإني أوصيكم ونفسي الخطاء المقصرة بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة ومانعة لكل شر كل ما تبتغين من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين يروي لنا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لازمه 3 سنين لم يفارقه إلا عند النوم فحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من أحاديثه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا تهوي به إلى جهنم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال كثير من المسلمين وللأسف بل الأغلبية منهم يطلقون العنان لألسنتهم بالكلام فلا يرعون ولا يخافون الله يتكلمون بما شاءوا دون النظر إلى أن هذا الكلام هل هو من رضوان الله أم من سخط الله لا يبالون وينسون أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ونسوا أن الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل النار الأجوفان الفم والفرج وفي ذلك يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اضمن لي تكفل لي ما بين لحييك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة. هذا اللسان الخطير لا يجوز أيها الأحباب أن نطلق العنان له فيتكلم بما شاء، لأن الله كتب كل شيء وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. إن كان لديك كلمة طيبة، كلمة تدعو فيها إلى الإسلام، تهدي بها إنسانا، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، تصلح بين اثنين متخاصمين، تأمر بما أمر الله به من سنن علمنا إياها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، احرص على قول هذه الكلمة. فلرب كلمة تخرج منك وأنت لا تلقي لها بالا، لن تهتم بها ولن تدخل في حساباتك، ربما هذه الكلمة أخي الحبيب تدخلك في جنان، جنان عريض عرضها السماوات والأرض، تدخلك إلى رضوان الله ورحمة الله، ويرفعك الله بها درجات. إياك أن يخرج من لسانك السوء، فلربما كلمة سوء تهوي بك في جهنم 70 خريفا وأنت لا تلقي لها بالا ولن تهتم بها ولن تدخل في حساباتك، تشتم هذا وتسب هذا وتنهش عرض هذا وتتكلم في غيبة فلان أو فلان، لسانك هذا يرديك والله في أسفل سافلين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يحذر من اللسان، دائما كان يحذر من هذا اللسان. ولما سأله معاذ رضي الله تعالى عنه يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول، هل يؤاخذنا الله بما نقول؟ قال ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فما تجنيه، ما تزرعه، ما تبثه من كلام هو كالزرع، فإن بثثت كلاما طيبا تجني ثمرة طيبة ورضوان من الله ورفع للدرجات، وإن كان عكس ذلك بذرت السوء والسباب والشتائم فلن تزرع ولن تحصد إلا سوءا، فالسوء لا يستجلب إلا سوءا. كلمة واحدة لربما تدخلك جهنم، تتسبب في ضلال إنسان أو تخاصم وقتل إنسان أو طلاق زوجة. انتبه أخي الحبيب، هذا اللسان والله هو أحوج ما يكون إلى طول حبس، كما يقول عبد الله بن مسعود، ما من شيء أحوج إلى طول حبس من اللسان. لا تظن أن الكلام الذي تتكلم به يخرج في الهواء وينسى، فعند الله لا ينسى أبدا. كل كلمة قلتها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، كل كلمة قلتها ستسجل عليه إما حسنات وإما سيئات، إما رضوان من الله وإما سخط من الله، نعوذ بالله من الخذلان. فانظر إلى نفسك، ماذا تفعل في يومك؟ هذه الساعات التي تمضيها كيف هو لسانك؟ هل تجبره على طاعة الله أم تطلق العنان له في السوء وفي كل شيء، في اللغو واللهو والسباب والشتام والغيبة والنميمة ونهش الأعراض؟ كل ذلك يكون بين المسلمين وللأسف الشديد، ويظنون أنهم لن يحاسب ولم يسجل عليهم ذلك. ولما يخدم الإنسان بين يدي ربه ويعطى صحيفته يقول يا ويلتى ماذا فعلت في نفسي، في وقت لا ينفع الندم. ما يحصل الآن على مواقع التواصل من إشاعات وكذب ونفاق وسباب وشتائم ونهش أعراض، والله كل ذلك مسجل عند الله. وإن نسيك أنت ما قلت وما فعلت، فلماذا تجني لنفسك جهنم وعذابا لا يطاق في جهنم مع غضب من الرحمن الذي لا يليق بك إلا أن تكون عبدا مطيعا له؟ توبوا إلى الله واستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان كثيرا ما يمسك لسانه ويخرجه من فمه ويخاطبه ويقول له: يا لسان، ويحك، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. يا لسان، ويحك، قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. كثيراً ما كان يقول للسانه هذا الكلام تصديقاً وتطبيقاً لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، الذي يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. إما أن تقول خيراً أو تسكت، يعني كما يقال في العامية: عندك كلمة حلوة أولى، ما عندك كلمة حلوة اسكت. هكذا ينبغي على المسلم أن يكون: كلمة طيبة اخرجها وتكلم بها فهي ترفعك عند الله درجة، وإن لم يكن لديك كلاما طيبا اسكت واحرص على نجاتك. احرص على نجاة نفسك، فكل ذلك مكتوب مستطر عند ربك القدير سبحانه وتعالى. وكل صغير وكبير مستطر. إياك أن تظن أن هذا الأمر ينسى ويدرك ويغفل عنك، والله لا يغفل عنك أبدا. توبوا إلى الله وأقبلوا عليه وارفعوا إليه أكف الضراع وقولوا: يا رب، يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا لا تغادرنا هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا. اللهم لا تغادرنا هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أكربنا وما أحزننا وما آلمنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم فرج الهم عن المسلمين، وارفع راية هذا الدين، وانصر الإسلام والمسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فارحم يا ربي وفادتهم، وأكرم نزولهم، وأوسع مدخلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأكرمهم يا رب برضاك، وأسعدهم يا رب في قبورهم برحمتك، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة، وأفرشهم خضرا من الجنة، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، واملأ قلوبهم ضياء ونورا وأمنا وأمانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان ولمشايخنا وعلمائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.